الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول، من التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وهذا قول جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، لأنه لم يرجع إليه، فقالوا إن تركه له يدل على عدم وجوبه. ثم ساق حديث ابن بحينة قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع شعيب بن أبي حمزة الزهري محمد بن مسلم عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج أن عبد الله بن أبو حينة حديث. وفيه والشاهد قام من الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه، وهذا مما وقع فيه خلاف. والقول المشهور مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول جماعة أيضا، أنه واجب، وقالوا إن السجود يجبر الواجب ويجبر المستحب، فلا ملازمة بين يعني كونه ترك عليه الصلاة والسلام، فالواجب فيه واجب معنى الفرض، هذا لا يجبر إلا بالإتيان به كالسجود والركوع، وفيه واجب يجبر بالسجود، وذلك أن هذا الواجب فات محله، فإذا فات محله فإنه يجبر بالسجود، لأنه شرع في الركن. ولهذا إذا لم يستقم فإنه يرجع، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. صلى عليه الصلاة والسلام وجلس هذا الجلوس، فالجلوس له الجلوس والتشهد واجب، وهذا هو الأظهر. لكن مصنف رحمه الله ساقه على جهة لم يجزم بالحكم، لأن الدليل محتمل، والأظهر ما تقدم. نعم، أحسن الله عليك. قال: باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. نعم، باب التشهد في الأولى. المصنف رحمه الله لما ذكر الترجمة التي قبل في من لم ير التشهد الأواجب، أراد أن يدفع إيهام أنه ليس بمستحب، وهذا من تحرزه رحمه الله، وهذا يقع في التراجم في مسائل، فإذا بوب على شيء بعدم وجوبه أو بإشارة إلى الخلاف فيه، فإنه يحترز معنى أنه يذكر ما يدل على مشروعيته، لأن المشروعية متفق عليها بين أهل العلم، كونه مشروع متفق عليه، لكن وجوبه موضع الخلاف. هذا الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها. ولهذا قال: صلى مكان سجد سجدتين وهو جالس، سجد سجدتين فقام وعليه جلوس، هذا واضح أن عليه جلوس يدل على مشروعية الاتيان به، هذا محل اتفاق، وسجد سجدتين جبرا لما تركه، فدل على أن التشهد الأول مشروع، لكن خلاف وجوبه كما تقدم. نعم، أحسن الله عليك. يعني قصدك بعدم الوجوب، يعني محتمل هو لم يجزم رحمه الله، لم يجزم ولم يذكر شيء يدل على اختياره، لم يذكر يعني في الترجمة الشيء من الآثار يدل على اختياره. باب من لم يرى، يعني ذكر حجة من لم يرى، فقال كأنه يقول من قال بهذا القول فله حجته ولا دليل، ولم يذكر شيء في الترجمة يدل على اختيار رحمه الله، ولهذا لا يمكن أن يجزم بذلك المصنف رحمه، لأن البخاري رحمه الله حينما يكون الاختيار في الغالب إما أن يجزم، ها يجزم جزاك الله خير يجزم بالقول، أو يسوق الترجمة ثم يذكر آثار سواء عن الصحابة وغيرهم تدل على اختيار القول، وهو إذا ثم يذكر الدليل الذي يشهد لها، فهذا أيضا دليل على ميل واختياره، لكن إذا لم يأتي لا هذا ولا هذا فإنه جعل المسألة محل بحث ونظر. نعم أحسن الله لي. قال باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب التشهد في الآخرة. الترجمة تقيد بالتشهد الأخير، والحديث ليس فيه ذكر التشهد الأخير، لكن يؤخذ من العموم، لأن الصلاة فيها تشهد أول إن كانت رباعية، وفيها تشهد ثاني، ولكن قول التشهد في الآخرة دل على أنه أراد إلى التشهد الذي يكون في الآخرة في آخر الصلاة، أو التشهد في الصلاة إذا كان فيها تشهد واحد. ولا شك أنه أعظم التشهدين في الثلاثية وفي الرباعية، وهذا يدل على يعني يدل على ما أشار إليه رحمه الله في الإشارة إلى التشهد الأخير. ثم جاء في رواية أخرى عند أبي داود هنا قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية تأبيد كنا إذا جلسنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجلوس يشمل الجلوس الأول والجلوس الثاني، وهو في الجلوس الثاني أيضا أظهر يعني وأبلغ في الدلالة. وفي رواية عند النسائي إذا قعدت في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدت في كل ركعتين، فنص على التشهد الأول والتشهد الثاني في الركعتين، ونص على التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية، وهذا يدل على أنه مأمور به واجب، ولهذا قال فإذا صلى أحدكم فليقل، والأمر الوجوب وهو واجب، التشهد والجلوس له واجب، والمسألة يعني مذكورة وعلوم أدلتها. نعم أحسن الله عليك. قال باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. وفي الحديث الذي قبله أيضا يشير في قول في السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام أصابت السلام علينا في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الرواية في الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في زيادة رواية أشهد أن لا وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. وهذه كلمة وحده لا شريك له جاءت في عدة روايات، جاءت فيها عدة روايات، جاءت موقوفة ومرفوعة، جاءت عند مسلم، جاءت عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وجاءت من موقوفة من كلام ابن عمر عند أبي داود بسناد صحيح، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. وفي الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها من موقوفا عليها أيضا صح عنها، وكذلك أيضا جاء لكن بإسناد ضعيف من حديث أبي عبيدة بن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة وهو منقطع. وهذه ربما تقع عن قول مشروعيتها، وإن كان رواية أبي موسى يعني من طريق قتادة ومدلس، من طريق قتادة ومدلس، لكن قد تعتضد بفعل ابن عمر أو قول ابن عمر أو قول عائشة رضي الله عنهم. يعني وابن عمر صرح أنه قال زدت فيها، فمن زادها يعني لا ينكر عليه ولديه. والحافظ بن حجر وهم في بعض كلامه رحمه الله عزى رواية أبي موسى، كنت أنا أظنها عند مسلم وقد عزوته، ربما يعني عزوتها المسلم في حديث أبي موسى، عزاها إلى مسلم حديث أبي موسى، لكن بعد المراجعة تبين ليس في مسلم، إنما هي عند أبي داود، إنها عند أبي داود هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري، والحديث مطول عند مسلم حديث أبي موسى بلا هذه دون هذه الزيادة. الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام، هذه ترجمة مما وقع فيها إشكال، هل الدعاء قبل السلام في جميع الصلاة أو الدعاء قبل السلام بعد التشهد؟ وهذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله، لأن الحديث المذكور هذا الدعاء يكون بعد التشهد، يكون بعد التشهد. ومما يؤيده أن هذا مراد البخاري أنه قال الدعاء قبل السلام، وأنها وكونه قبل دل على أنه قريب يعني في آخرها، قريب من السلام. ولو أراد الدعاء في الصلاة لقال باب الدعاء في الصلاة، لو أراد عموم لقال باب الدعاء في الصلاة، لكن أراد يعني قبل السلام بعد التشهد. ويدل له هذا، ويدل هذا المعنى أن هذا الدعاء ورد في آخر الصلاة بعد التشهد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقول اللهم إني أعوذك من فتنة المحيا والموت ومن فتنة المسيح الدجال من عذاب القبر وعذاب النار، حديث أبي هريرة صحيح مسلم. وجاء هذا أيضا بالفعل من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتعوذ من هذه، فهذا هو الأقرب. وأيضا البخاري رحمه الله ساق حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر، حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر، وكأنه يقول إن هذا الدعاء موضعه قبل السلام بعد التشهد، لأن أبي بكر رضي الله عنه قال أدعو به في صلاتي، في اللفظ الآخر عند مسلم وفي بيتي، وفي بيتي. والأظهر والله أعلم أن هذا الدعاء يقال في الصلاة، يعني حتى لو قيل في السجود لا، وكأن البخاري رحمه الله اختار من جهة أن هذا هو موطن الدعاء لقوله يتخير من الدعاء ما شاء، من الثناء ما أحب، عند مسلم يتخير من المسألة ما شاء، لما ذكر التشهد قال يتخير، فذكر أن هذا هو موطن الدعاء ويتأكد فيه الدعاء. فلأجل هذا ذكر البخاري له فيما يظهر والله أعلم كأنه يختار أن هذا الدعاء يقال بعد التشهد قبل السلام. لكن رواية إطلاق أدعو به في صلاتي وكذلك مع رواية أخرى في بيتي يدل أن هذا الدعاء في كل موطن دعاء في الصلاة يقال من أدعية العظيمة، لكن من أحرى ما يدعى ويحرص عليه في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام. نعم أبو اليمان، وهذا الإسناد تقدم مرارا، وليس حديث قتيبة بن سعيد هو بن جميل من طريف الثقفي، الليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب أبي الخير، أبو الخير هذا من هو أبو الخير؟ مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق. هذا جاء من رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر، وجاء من رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين، هو الصحيح أنه من رواية تارة يذكره عبد الله بن عمرو عن أبي بكر، وتارة يذكره يعني من روايته رضي الله عنه، فقد يكون أيضا أنه يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وسمع من أبي بكر ذلك أيضا أنه قال أخبره بكر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن يقول على القول الآخر أنه من باب المرسل إذا ثبت ذلك، وأنه لم يسمعه من النبي عليه السلام، سمعه من أبي بكر. نعم. جاء جاء جاء في أذكار النوم حديث، بس نذكر لفظه، وهو يعني حديث أن النبي علم دعاء قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا نمت، وإذا نمت، لكن مو بلفظه هكذا فيما أذكر. لا ها يمكن يراجع، يمكن لحديث البراء هذا في الصحيحين توضأ وضوء أكسات قولوا كلما أصبحت وكلما أمسيت، هذا أظن من روايتي بكر، روايتي بكر يراجع، لكن هذا الحديث ما أذكر، راجع إذا كان جاء عند النوم ينظر. نعم. قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. والشاهد من الحديث قول ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وهذا من المصنف إشارة إلى أن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب. ووقع خلاف في الدعاء المتقدم والتعوذ من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، فقد ثبت عن طاووس أنه كان يأمر ابنه إذا لم يدعو بهذه الكلمات يعيد الصلاة، أو ذكره مسلم عن طاووس بلا سند، ينظر أيضا لعله جاء عند غير مسلم. وجاء أيضا الأمر بهذا في آثار أخرى، والبخاري أشار بهذا إلى أنه ليس بواجب لقول ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وهذا في نظر، في نظر كونه ليس بواجب، يعني قصدي في نظر من جهة هذه اللفظة، لكن قد يقال من أدلة أخرى، لكن من هذه اللفظة يعني، وهذا قد نازعه بعض الشراح. ثم يتخير، قد يقال إن الذي ليس بواجب هو دعاء معين، لكن التخير من دعاء يكون واجب، مثل التخير مثلا بين خصال كفارة، يعني خصال كفارة الواجب أحدها، والدعاء بعد التشهد ليس هناك مثلا دعاء معين واجب. وليس الكلام أيضا يعني، إما أن نقول في دعاء معين واجب كما قالها بعض السلف مثل طاووس بن كيسان وغيره، أو نقول جنس الدعاء واجب، جنس الدعاء واجب لقوله فيدعو، جاء عند أبي داود فيدعو به، زيادة به فيدعو به، والجمهور على أنه ليس بواجب. نعم. صلى الله عليك. والإسناد حدثنا مسدد بن سرهد، حدثنا يحيى هو القطان، الأعمش سليمان بن مهران، حدثنا شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم. عندك شف شقيق، شقيق من عبد الله، شف شقيق تقريبا شقيق. نعم نعم. باب من لم يرى جبهته, باب من لم يمسح نعم جبهته وأنفه حتى صلى. والمعنى أنه يشرع ذلك, يترك يشرع ترك هذا على هذا القول, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح جبهته في الصلاة, لم يمسح جبهته في الصلاة. وقال أبو عبد الله الحميدي, هو عبد الله بن الزبير الحميدي يحتج بهذا الحديث, لا يمسح جبهته في الصلاة. نعم شقيق, شوف الأول بعده إيه. شوف شقيق من عبد الله العقيلي, لا ابن عبد الله, ما في ابن أبي عبد الله. وكمل هذا شو تمييز ولا شو؟ لا العقيلي شو نسائي ايش غيره؟ ابن أبي عبد الله آخر واحد, وآخر واحد ده هذا إيه. إيش بعده؟ شوف عبد الله بن شقيق, عبد الله بن شارله اي ناظر صلى لك شيخ الحافظ حد. نعم الحافظ ذكر ان عند ابي داود عن ابي وائل عن عبد الله. نعم انه ذكره عن ابي وائل عن عبد الله. ايوه شقيق بن سلمة. اي نعم, بس أشوف الشقيق الثاني هو أرفع, هو مسعود متقدم. شوف هو أدركه الثاني ولا ما أدركه الثاني. ما شقيق عبد الله بن شقيق حدثنا موسى إبراهيم والفراهيدي حدثنا هشام دستواي عن يحيى بن أبي كنعان سلمة الحديث. والشاهد من الحديث ترجمة رأيت أثر الطين في جبهته, أثر الطين في هذا هو الشاهد من الحديث. وهذا تطرقت إليه احتمالات لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح جبهته, فنازع بعض البخاري رحمه قال إنه كونه لم يمسح جبهته قد يكون لأسباب لكن الأصل فيما ينقل يعني, وهذا مما يعني ينفع في الاستماع الحديث حينما يأتينا حديث فعل منه عليه الصلاة والسلام واقع في الصلاة. وفي الغالب أن الإنسان يتحرز من هذا الشيء, لكن حينما ترك عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة دل على أنه في الصلاة ينبغي السكون. ولو أنه مثلا عرض له في ثيابه شيء, عرض له في جبهته شيء, فالسكون وعدم حركة أولى. ولهذا لما سئل عن مسح الصلاة قال واحدة أودع, يعني لا يتحرك, يعني واحدة أودع, فكون اقتنع أفضل. واحدة عند الحاجة, إذا احتجت امسح واحدة الحصى, واحدة تسوية الحصى, واحدة تسوية الحصى. وهذا الحديث متفق مع هذا, كما إذا كان لا يمسح أيضا موضع مصلى كذلك أيضا لا يمسح مثلا جبهته, من جهة أنه في حركة, ومن جهة أيضا كما قال بعض منها أثر عبادة, أنه أثر عبادة خاصة إذا كان تراب أو أعواد علقت به ولا ضرر عليه ولا مشقة فيها, فإنه لا يتركه, فإنه لا يمسحها. وقال من لم يمسح جبهته حتى صلى. ورأيت أبو عبد رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح جبهة في الصلاة, وهذا أيضا إشارة إلى اختيار رحمه الله, لأنه ذكر الترجمة وذكر الأثر عن شيخ أبو عبد الله الحميدي, هذا الشيخ جليل, أول ما افتتح الصحيح بأبي عبد الله بن الحميدي عبد الله بن الزبير, أول حديث افتتح حديث الأعمال إنما المبنيات حديث رواية عن شيخه, وذكر حديث النيات ثم ذكر الحديث دل على اختياره. لكن يعني يظهر والله أعلم يظهر لي أن مثل الطين يعني ليس كالتراب والأعواد، لأنه ربما يؤذي وربما أيضا يحصل منه يقدر يصيب البدن والثياب بشيء من الأذى وربما تقاطر، فهذا قد يقال إن الأولى إزالته، لو إزالته لما يحصل من الأذى الذي يصيب البدن يصيب الثياب. ويمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسحه لأنه قد لم يتيسر له منديل مثلا يمسح به، ولا والمسح بالثياب هذا يقذرها، والمسح باليد يقذره بمعنى أنه يصيب شيء من الطين وتركه لأجل ذلك. يحتمل هذا أيضا من جل الاحتمالات التي ذكروها، وإلا فالأصل هو مشروعية الترك وعدم التعرض مثل ما نقل عن الحميدي رحمه الله. نعم، جاء في رواية موهومة يحكم عليها بالوهم يعني العزم خطأ، يمكن العزم خطأ، هذا صحابي بس ما يثبت. ها؟ شقيق والد عبد الله، عبد الله بن شقيق، شقيق من عبد الله ما لقيته؟ ايش عندك؟ ايه رواه؟ ايه الحمسة، لا الحمسة عبد الله ايه ها؟ أقرن هو بديل مين؟ هذا التهذيب ولا تهذيب؟ إيه. شرمزه إيه. هذا هو موجود عندك؟ يكل يقنه مقلوب إيه قنما ما لقيت شقيق؟ اللي عندك شقيق من أبي عبد الله تقول اللي عند النسائي. خلاص لا يراعي. بارك الله جزاك الله. نعم لا يراجع وقتنا. هو عبد الله هي الظاهرة يراجع وقتنا. بارك الله فيك. نعم قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته مثل ما تقدم، هذا هو يعني الدليل أو الشاهد من الترجمة من الحديث للترجمة. نعم وأنفه حتى صلى الطين. نعم يعني إذا كان الطين يترك فدلالة الحديث على الترجمة من باب أولى الحديث على الترجمة، يعني دلالة الحديث أبلغ، لأن إذا كان لا يمسح يعني إذا كان لم يمسح الطين عليه الصلاة والسلام فغيره مما لم يكن طينا كالتراب والأعواد من باب أولى يعني أنه يترك، لأن الطين مثلا يكون أداء فيه أكثر. لكن قد يقال ينازع مثل ما تقدم إن ترك المسح مسح الطين خشية أن يؤذيه المسح في يده أو في ثيابه، لكن كما تقدم الأصل الاقتداء وأن أفعلها اقتداء عليه الصلاة، هذا خاصة إذا كان الفعل العلماء الرسول يقول إذا كان الفعل واقعا في عبادة فإنه لا يكون فعلا جبليا، فإن الأصل فيه القدوة، إذا كان واقعا في عبادة فهو مشروع والاقتداء به فيه مشروع عليه الصلاة. نعم أحسن الله عليك. قال باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم باب التسليم. لم يذكر حكم التسليم كأنه يعني لاختلاف الأدلة في هذا، لكنه مشروع من هذه الجملة، والصواب وجوبه. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا إبراهيم سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث، أن هذه الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها. قام الناس النساء حين يقضي تسليمه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، والصواب وجوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم صلي، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكما فجعل التحريم والتكبير والتسليم واحد، فكما أن التحريم واجب لها فالتسليم يخرج به منها. وجاءت حديث سعد بن أبي وقاص وحديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم في ثبوت تسليمه في صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. نعم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستحب أن إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. البخاري رحمه الله أورد الترجمة بلفظ محتمل: هل المأموم يسلم عقب تسليم الإمام أو بعد انتهاء تسليمه؟ يعني إذا ابتدأ السلام قال السلام تبدأ أنت، يكون تتبعه يعني هو يسلم وأنت تتبعه مباشرة، أو تنتظر حتى يسلم فتسلم. أورد الترجمة على الاحتمال، لكن قول كان ابن عمر يستحب إذا سلم أن يسلم خلفه شرح إلى أنه إذا سلم، وهذا هو الذي جاءت أيضا عليه أدلة، وهو المتفق مع عموم الأدلة في أن فعله يكون بعد في الإمام، إذا كبر فكبر إذا كبر فاركعوا في اللي عند أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر. يعني أثر ابن عمر هذا يقول الحافظ يقول لم يقف عليه رحمه الله موصولا، لم يقف عليه موصولا، لكن يقول عند ابن أبي شيبة ما يعطي معنى. حدثنا حبان موسى هذا والسلمي المروزي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر هو ابن مبارك أخبرنا معمر ابن راشد عن الزهري عن محمود ابن الربيع، محمود بن الربيع هذا هو الخزرجي رضي الله عنه صحابي صغير توفي سنة 99، وفي محمود بن لبيد أيضا صحابي صغير توفي سنة 96 لكنه أوسي، محمود بن الربيع خزرجي ومحمود بن لبيد أوسي، وهما صحابيان صغيران عمر وتأخر الخزرجي إلى 99 والأوسي إلى 96 رضي الله عنهم. فسلمنا. ومحمود بن الربيع يروي عن عبادة، روى عن عبادة تقدم أظن معنا حديث الفاتحة حديث القراءة الفاتحة. فسلمنا حين سلم، سلمنا هل حين سلم يعني لما ابتدأ التسليم سلمنا؟ ليظهر والله أن أعلم أن يكون بعد التسليم، بعد التسليم، والحين محتمل. وأنا يحضرني في هذا حديث من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، شو المراد بهذا الحديث؟ حديث جابر بعد الانتهاء، ها حين يسمع، من قال حين يسمع النداء يعني بعد فراغه، وهذا واضح. فكذلك إذن يكون يطلق الحين، والمراد الحين الذي انتهى وفرغ من هذا العمل من العباد من هذا العمل في العبادة في التسليم وغيره، وهذا هو الأقرب. ولهذا أشار البخاري رحمه الله في بقول ابن عمر. نعم نعم بعد التسليم الثانية، بعد التسليم الثانية. نعم. أحسن الله لك شيخ. محمود بن لبيد أخرج له البخاري. نعم. محمود بن لبيد باللبيد ما أدري، لكن ينظر في التقريب. نعم. باب. قال: باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دنو كان في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلا وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. نعم، بارك الله فيك. إن أراد باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، أشار بهذا إلى الرد، إلى رد قول من قال إنه يشرع ثلاث تسليمات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هذا يسلم على من عن يمين الصف، السلام عليكم ورحمة الله يسلم على الإمام، السلام عليكم ورحمة الله يسلم على من يسار الصف. هذا قول لبعض المالكية، قال ذكر رحمه الله هذا الحديث وهو واضح، ولا حديث الأخرى أيضا في، ولهذا قال: فقام فصخ ثم سلم وسلمنا حين سلم، ثم سلم وسلمنا حين سلم، يعني فليس في الحديث إلا التسليم للخروج من الصلاة عن يمين وعن شمال، مع أن هذا فيه يعني مطلق، هو جاءت الحديث الأخرى وبينت أنها تسليم، أنها تسليمتان، تسليمتان كما في حديث ابن مسعود أن علقها قد كان أصلا يسلم يعني عن يمين عن شمال، وقال تسليمتين. حدثنا عبدان، هذا من هو عبدان؟ هذا عبد الله بن عثمان بن جبلة، عبد الله بن عثمان، وله أخ آخر، له أخ آخر لرواية لكنه ليس بذاك، اسمه عبد العزيز بن عثمان، هذا لقبه عبدان وهو اسمه عبد الله عثمان، وأخوه عبد العزيز اسمه لقب الشاذان، شاذان لقبه شاذان واسمه عبد العزيز بن عثمان، عبد العزيز بن عثمان. أخبرنا عبد الله هو مبارك، أخبرنا معمر بن راشد، نعم، عن أخبرني محمود بن لبيد، وزعم، زعم كلمة زعم أنه عقل، يقول الزهري عن محمود بن لبيد زعم، إيش معنى زعم؟ يعني كيف يقول زعم؟ ها؟ قال، ها؟ قال، طيب ورما قال قال، نعم، نعم، هو صغير لكن عقل وزعم، نعم، هو يعني يراد به الزعم، زعم هذا الشيء، قاله ذكره، لكن زعم، ها؟ لا، هي تطلق على القول، هي تطلق على القول، لكن زعم يراد بها القول المحقق والقول الملفق والقول المشكوك فيه، تارة تطلق على القول الصادق الثابت، وتارة يراد بها الكذب، زعم الذين كفروا لا يبعثوا، وتطلق على القول المشكوك فيه، كلها وردت في اللغة، لكن كل مقام يفسر بحسب المقام، بحسب الحال، بحسب الحال ينظر، ولهذا ما ينبغي الإكثار منها. بئس مطية الرجل زعموا، كما قال عليه الصلاة والسلام، بئس مطية الرجل زعموا، يعني يكثر الزعم في الغالب يقع في القول غير المحقق غير المصدق. نعم، باب. أحسن الله إليكم شيخ. باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره، أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع صوت، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي: واسمه نافذ. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منكن كلهن 33 حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن جد غنى. نعم. باب الذكر بعد الصلاة وأنه مشروع. والمصنف رحمه الله ذكر أخبارا في هذا الباب حديث ابن عباس والشاهد منه أن رفع الصوت بالذكر رفع الصوت بالذكر وفيه الذكر بعد الصلاة وفيه أيضا الجهر به وهذا يشمل جميع الذكر. وفي الحديث الذي بعده وفي الرواية الأخرى قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك سمعته هذا يبين أنه بعد الذكر بعد الصلاة مباشرة. وفي الحديث الثاني الطريق الثاني كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا محتمل أنه يعني أراد التكبير بالذكر أراد التكبير عموم الذكر ويحتمل أنه أراد نفس التكبير لأنه من جملة الأذكار التي تقال وهذا يبين أنه كان يجهر به وكان يجهر به وهذا كما هو نص الحديث الذي قبله. حديث أبي هريرة دلالته بالقول حديث ابن عباس بروايتيه دلالته بالفعل دلالته بالفعل يعني سنة فعلية وحديث هريرة سنة قولية وأن النبي أمرهم بذلك. والحديث حديث طويل وحديث عظيم وفيه التكبير 33 من كل واحدة 33 جزاكم الله خير. ووقع خلاف بينه لكن يظهر والله أعلم أن هذه أن هذا الحديث أنه 33 تكبيرة 33 تحميدة 33 تسبيحة وأن المجموع 99 هذا هو المجموع ولهذا قال حتى يكون منهن كلهن 33 ما في زيادة عليها يعني هذا نوع ما هذا نوع. والأذكار أنواع من هذا النوع أنه 99 ومنها أن يكون 100 وله صفتان 99 ها ويختم بماذا لا أحد لا شريك له أيضا يختم بماذا تكبير. الثاني تكبير. الله أكبر 34 تكبيرة وصفة رابعة 25 أي ثبت في حديث زيد بن حديث ابن عمر عند النسائي بسناد صحيح. صفة خامسة 10 هذه جاءت في صحيح البخاري وجاءت في عند أبي داود حديث الله بن عمرو صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في هذا الحديث لكن قال بعضهم أنه واهم من ورقاء وأنه لكن شاهد حديث عبد الله بن عمرو وجاء من عن حديث غيرهم. جاء صفات أخرى اختلف فيها 11 هذه 11 33 وهذه كأنها قالها في بعض الروايات قاله أبو صالح وغيره وأن 11 لكن هذا مما فهم من هذا الحديث. وجاء أيضا التسبيح والتكبير والتحميد 33 ولا إله إلا الله 10 هذه رواية فيها أيضا فيها ضعف رواية 10 وجاءت أيضا روايات أخرى لكن الثابتة هذه الروايات ثابتة رواية الخمس المتقدمة هي اللي ثبتت وأصح هذه الرواية لكن السنة يختم إما بلا إله إلا الله أو ب34 تكبيرة حديث كعب بن عجرة عقب معقبات لا يخيب قاهلون 33 تكبيرة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة. حديث الأول حديث ابن عباس إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن نصر والسعدي، وبقية إسناد تكرر ابن جريج هو عبد الملك عبد العزيز، وأبو معبد هو نافذ كما قال علي في آخر حديث، هو علي بن عبد الله خبرنا أبو معبد. نعم، قال علي حدثنا سفيان، هذا سفيان بن عيينة. نعم، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن أبي بكر هذا هو المقدم يعني من شيوخ البخاري رحمه الله، غير عمر بن علي المقدمي أيضا آخر، لكن الظاهر أنها أرفع طبقة من طبقة شيوخ الظاهر عمر بن علي. حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث. والشاهد من حديث هريرة خلف كل صلاة، هذا الشاهد خلف كل صلاة يعني. عن وراد والثقفي كاتب المغيرة الحديث، وقال شعبة عن عبد الملك هذا وصله السراج والطبراني وابن حبان كما قال حافظ بطريق معاذ بن معاذ هو العنبري عن شعبة رضي الله عنه، وقال الحسن جد غنى، يعني الجد معنى الغنى، هذا وصله من أبي حاتم في تفسير قوله تعالى كما ذكر الحافظ أنه تعالى جد ربنا. والبخاري رحمه الله إذا كان جاء لفظة في الحديث ولفظة في القرآن ذكرها ليبين المعنى، فسر هذا بهذا رحمه الله. نعم، ظهر الحديث انه سنة يعني رفع، الرفع الذي يسمع من حوله، هذا ظهر الأخبار. حديث المغيرة يدل على هذا، يسمع النبي عليه السلام صحيح، حديث عبد الله بن الزبير صحيح مسلم يدل على هذا، نقلهم أنهم سمعوا النبي ولم يسمعونه إلا لكونه لم يسر به كان يقول. نعم، باب أحسن الله. ها مطلق الأمر واسع في هذا، إن شاء مثلا قال سبحان الله والحمد سبحان الله سبحان الله، إن شاء قال سبحان الله سبحان الله يعني، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني إن شاء أن يجعل 33، ظهر السنة أن سبح 33 و33 تكبير و33 تحميدة، هذا الظهر. وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فلا بأس من ذلك فيما يظهر، لأن في نفس الحديقة حتى يكون منهن كلهن. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الكلام إلى الله أربع، وذكر هذه الكلمات. صلى الله عليه. قال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمورة بن جندب عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. اللهم صل على محمد. شوف الرواية هذه عندك في اللي شفنا قبل قليل، عبد الله الراوي عبد الله بن أبي الحمسة والجدعة، شوف اللي راجعت في التقريب، لا في التقريب شوف اللي لا اللي قبل شوي عبد الله بن أبي الحمسة، وشوف عبد الله بن أبي الجدعة الحمسة الحمسة الحمسة. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. مطابقة الحديث ترجمة ظاهرة، الحديث الأول أقبل علينا بوجهه، هذا مطابقة الحديث الثاني أقبل علينا واضح في استقباله بعدما فرغ مباشرة عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كما يعلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال الكرام، كما في حديث ثوبان حديث عائشة رضي الله عنهما صحيح مسلم. حديث زيد بن خالد فلما انصرف أقبل على الناس، أقبل هذا أيضا شاهد ترجمة. وفي حديث أنس الذي بعده فلما صلى أقبل علينا بوجهه، صريحة مطابقة الأحاديث للترجمة أو شهادة الأحاديث الترجمة من باب المطابقة، باب المطابقة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء، هذا العطارد عمران بن ملحان مخضرم ثقة كبير رحمه الله، توفي له 120 سنة، سنة 105 الهجرة رحمه الله. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم. والإسناد بعد حدثنا عبد الله بن يزيد، هذا أبو عبد الرحمن المروزي، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل. وهذه الترجمة مراد البخاري رحمه الله أن الإمام يستقبل القبلة ويستدبر المأمومين لحق الصلاة والاستقبال القبلة، فلما فرغ من الصلاة وانتهى ففي هذه الحالة انتهى هذا الحق الذي يستقبل القبلة، فعليه أن يتجه إليهم وأن يقبل عليهم كما دلت عليه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا قصدي نشوف اللي نمشي بس لأنه طلع في عند في التهذيب. لا ها إيه في الجدعة عبد الله بن أبي الجدعة ناظر الظاهر قيل هو إيه هو ما ما ما ذكر ما بالجدعة إيش قال تقدم ولا إيش قال وإيش يقول عندك إيه بس هنا جاز منه غيره في التقريب جاز منه غيره يراجع عادي حقق طيب في الإصابة يبين المقام خلي مخال بس أحسن تبارك الله فيك. نعم باب صلى الله عليك شيخ. قال حدثنا عبد الله، من عبد الله باب ها قال حدثنا عبد الله عبد الله وشو فيه عبد الله بن الزبير ها قال في البخاري يقول حدثنا عبد الله، من عبد الله يا شيخ وين حديث أي عبد الله أي ايش عندكم انتم اي نعم نعم سمع هذا نعم سمع يزيد هذا بن هارون هذا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن هارون وعبد الله هذا محتمل الظاهر من ابي شيبه وعبد الله محمد الظاهر من ابي شيبه محتمل انه المسندي ايش قال عندك ابن ها ابن منير ابن منير يمكن ابن المنير قال في الحافظ ابن المنير في الفتح فتح هنا انا ظننت عندي قال ظن عبد الله بن يزيد لا نعم الفتح مش قال عليه ما تعرض له من يقول ابن المنير ايش يقول ايه ابن المنير يمكن عبد الله بن منير عبد الله بن منير هو منير مروزي رحمه الله المروزي عبد الله بن منير مروزي الظاهر هو ابن المنير عبد الله في واحد قال له ابن المنير هذا من شراح البخاري يعني يفرق عبد الله بن المنير هذا من شراح البخاري وعبد الله بن المنير من شيوخه يعني مع أنه مشتبه في الكتابة واحد عبد الله بن المنير أخوه الثاني منير اثنان أما عبد الله بن المنير هذا من شيوخه رحمك الله وفي محمد بن عبد الله بن المنير هذا من شيوخه وأبوه عبد الله بن المنير نعم نمير أو منير إيه شلون لا ما شلون كيف هو الخط واحد عندك شو عندك شو يقول إيه يعني بالضبط يعني إيه وش عندك وش الكلام عندك الكلام عندك وش الحال إيه لا في نسخة لا ابن منير ما له وجه منير البني هذا متأخر من شراح البخاري، إنما ابن المنير عبد الله ابن المنير المروزي هذا من شيوخ البخاري، هذا ابن المنير هذا من شيوخ البخاري، أما ابن المنير هذا من الشراح عن شيخ يزيد بن هارون. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال: باب مكس الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنورا والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب رضي أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أقال: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني قال: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، وأنه لا بأس ومشروع أن يمكث، وأنه لا دليل على مفرقة بين الصلاة التي لا يصلى بعدها فلا يمكث، التي يصلى بعدها فلا يمكث، معنى التي يصلى فلا يمكث يعني يقوم فيصلي في مكان ثاني مثلا، والتي لا يصلى بعدها فيمكث، وأن الصواب أنه إن مكث وجلس لذكر فلا بأس، وإن قام فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يمكث في مصلى، ولهذا ساق الأخبار الدالة على هذا. وقال لنا آدم، آدم من شيوخه، آدم من أبي ياس، هذا من شيوخه. والحافظ حجر يقول إنه يستعمل هذه الصيغة، ما يقول أخبرنا، قال لنا إذا كان موقوف، إذا كان موقوف أو وقع التردد في اسم الصحابي، وهذا موقوف، وكان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة، وأنه يمكث الإمام في مكانه كما يمكث المأموم في مكانه للذكر، ويقوم يصلي مكانه، ولا حاجة ينتقل الانتقال المكان إلى مكان آخر، إن كان لقصد أنه يصلي في مكان الفريضة وفي هذا المكان السنة هذا لا دليل عليه. ولهذا قال: وفعله القاسم هذا وصله من أبي شبيه. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يطوع في مكانه ولم يصح، هذا وصله أبو داود وهو ضعيف لاضطرابه، ولأنه من طريق ليث من أبي سليم، وهذا من النوادر يعني من الشيء القليل والنادر الذي يذكر البخاري الخبر معلقا بصيغة التمييز ثم يجزم بعدم صحته، هذا قليل فيه، ولأنه جزم بعدم صحته. وهذا عند أبي داود، وهو أنه إذا صلى الإمام فليتقدم وليتأخر لكن لا يثبت. وجاء أيضا من حديث المغيرة بن شعبة: صلى أحدكم فلي يتقدم ويتأخر نحو من هذا، وهو ضعيف أيضا فيه انقطاع، فالحديثان ضعيفان ولم يثبت في شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول كما هو السنة يمكث في مكانه، فإن شاء فيقول الذكر وإن شاء صلى فيه، لكن لا يبادر إلى الصلاة مباشرة، سلم فيقوم، هذا منهي عنه، كما حديث معاوية لما أرسل ذاك الذي صلى عنده المقصورة فدعا فقال: إن رسول نهانا أن نصل صلاة الصلاة حتى نفصل بكلام أو سلام. حديث أيضا أبو ريمثة رفاع اليثربي الحديث، وفيه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بكر وعمر عن يمينه، فقام رجل فانفتل، كم في تالي أبي ريمثة ثم انفتل، ثم أمسك به عمر رضي الله عنه فقال: أجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنهم لم يكن بين صلاته فصل. ثم قال النبي: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. أنه لابد يفصل إما بذكر، وإن كان يعني مستعجل مثلا يريد أن يقوم ما في مانع يغير، إذا كان يغير إذا كان مستعجل يتسنى يمشي هذا لا بأس لأجل الفصل، وإلا فيفصل بما تقدم بكلام أو ذكر نحو ذلك. ثم ساق المصنف رحمه الله الأخبار في هذا الباب. حدثنا وليد هشام بن الملك والإسناد هند بنت الحارث هي الفراسية كما سيأتي. والشاهد كان يمكث في مكانه. قال ابن شهاب: فنورى والله أعلم لكي ينفذ من ينصر من النساء. وهذا من المصالح، لكن ليس المعنى أنه قول ابن شهاب هذا لا يراد بالحصر، ولم يذكر المستند رحمه الله. نقول إن كانت، لكن قد يقال إنه يمكث يطيل المكث، أما جنس المكث فإنه يمكث لهذا ولغيره، جنس المكث يمكث لهذا ولغيره عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أنه لا يقعد إلا مقدار اللهم في الصحيح صحيح مسلم لا يقعد إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني بعد الاستغفار ثلاثا. هذا يحتمل الله أنه في بعض الأحيان، ويحتمل أيضا المراد لا يقعد يعني إلى اتجاه القبلة، إلى القبلة فيكون إلى اتجاه القبلة ثم ينصرف إليهم. ولها جاءت في الأحاديث، تقدم معنا الأحاديث حيث أنس وعلي زين وخالد، وجاءنا كان ينصرف إليهم عليه الصلاة والسلام ويقبل عليهم بوجه، وكذلك حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير في نقلهم للذكر يبين أنهم كانوا سمعوه، ومسمعوه في المصلى عليه في مسجده في المسجد، ويظهر وهو جالس عليه الصلاة والسلام، لكن ربما قام أحيانا كما حديث عقبة الذي آتي الحارث حينما أراد أن يقسم تبرا عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي مريم هذا وصله في الزهرية، هو سعيد بن أبي مريم. أخبرنا نافع بن يزيد، هذا أبو يزيد الكلاعي، أخبرني جعفر الربيع عن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند، هند بنت الحارث الفراسي. هذا فيه فائدتان: أول شيء تحديث هند أنه قال حدثتني، سند الأول ما فيه أنه حدثتني. الأمر الثاني التصريح بأنها الفراسية، قصد البخاري رحمه الله من سوق هذه الأسانيد كل التحقيق في اسم هند، لأن بعضهم قال إنها قرشية، وتصحف من الفراسية من القرشية للفراسية، كل هذا لأجل تحقيق هذه النسبة رحمه الله. قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن الحديث، إلى أن قال وقال ابن وهب، هذا وصلها النسائي عن يونس هو بيزيد عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية، نص على الفراسية أيضا من الطريق الثاني من طريق يونس عن ابن شهاب، والأول طريق جعفر بن ربيع عن ابن شهاب. وقال عثمان بن عمر، وهذا وصله المصنف والبخاري، أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية، كلها لأجل تحقيق أن الفراسية. وقال الزبيدي، هذا وصلها الطبراني في مسند الشاميين، أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية. أنا إيش ذكرت؟ قلت أنها تصحفت ولا؟ نعم، هو محتمل لأنه هنا ذكر القرشي، وقال أحد أخبرت هند أن هند بنت الحارث القرشي أخبرته، وكانت تحت معبد المقداد وهو حلب بن الزهر، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب بن الزهري حدثني هند القرشية، هند القرشية. ليظهر والله أعلم أنه مثل ما تقدم أراد أن يثبت أنها القرشية، أنها الفراسية، أنها الفراسية، ويعني أنها فراسية، ولكن لا ينفي أن تكون قرشية، وأن من قال قرشية ليس تصحيفا، ليس تصحيفا، وكذلك من قال الفراسية. ولهذا ذكر بعد ذلك القرشية وحليم، وكانت تدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق هذا قوله، وقال شعيب عن الزهري كما نقلت عن الحافظ، وصله الزهري، وصله يعني الذهلي في الزهريات الذهلي، حدثه هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق ومحمد عبد الله، هذا وصله أيضا الذهلي في الزهريات، عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى سعيد عن هشام عن امرأة من قريش، هنا قال عن امرأة ليبين أنه لم يتصحف قوله القرشية، أنها الفراسية وتصحف، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ينظر يبحث، يمكن أن تكون مثلا نسبتها مثلا إليهم بالولاء أو المحالفة وما أشبه ذلك، ونسبتها في الأصل فراسية من بني كنانة، وأراد أن يثبت صحة النسبتين، من قال القرشية ومن قال الفراسية هو المشهور، ومن قال القرشية، لكن يوجه نسبتها القرشية مثلا إما بالحلف أو ولاء أو ذلك كما تقدم. نعم، أحسن الله عليكم. قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وأيضا أو يكون كما تقدم في بعض النسب أحيانا يعني يذكر الراوي ويقال فلان مثلا قرشي مثلا يعني فلان مثلا الفراسي مثلا أو فلان كمان الفراسية وتكون ما في التصحيف لكن بعضهم جعله أو جعلها قرشي وبعضهم جعلها فراسية يعني وليس تصحيف يعني يعني الذي رواه رواه على أنها قرشية وذاك الذي رواه عنها هذا ينسبها فراسية وهذا ينسبها قرشية يعني اعتقد أو ظنها قرشية وهذا ظنها فراسية وتكون يعني من جهة الرواة النسبة صحيحة لكن في نفس الأمر ما هي نسبتها صحيحة حقيقة هل هي فراسية أو قرشية أو مثلا كلاهما صحيحتان من قال فراسية كذا ومن قال قرشية مثلا لأجل أمر عرض من حلف أول ونحو ذلك. ها؟ نعم طويل نعم نعم إنه وهنا ليس تصحيف. إيه. وقد مثلا قال مراد البخاري بيان الاختلاف في نسبين وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخرهم همنة وهم بطن من كنانة ومنهم من قال القرشية فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بالنسبة. ها جيد طيب. ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهن على أن إحداهما طيب هذا جيد هذا جيد إذا قيل إن كنانة ترجع إلى قريش فعلى هذا يكون نسبتين كلاهما صحيح. نعم على الكلام هذا. طيب باب من صلى بالناس فذكر حاجة في خطها هذه الترجمة ترتيبها بعد الترجمة الأولى يعني حسن موقع للترجمة معنى أنه يمكث الإمام هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام لكن لو عرض أمر فقام فلا بأس مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام وهذه قوله من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم والمعنى أنه إذا لم يكن هناك أمر يدعو إلى أن يقوم فالسنة يبقى وكذلك التخطي وأن يجوز يعني ترك المكث والتخطي وشق الصفوف. حدثنا محمد بن عبيد هذا من ميمون المدني حدثنا عيسى بن يونس عن عمران بن سعيد هذا من أبي حسين النوفل المكي أخبرني من أبي مليكة ابن أبي مليكة تقدم معنا الظاهر شو اسمه هذا عبد الله عبد الله بن عبيد الله وهناك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشاهد لما أنه قال ثم قام مسرعا فتخطى قبل الحديث. نعم نعم نعم نعم. صلى الله عليه. نعم. قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم باب الانفتال والانصراف على اليمين والشمال والمطابقة ظاهرة معنى ولهذا قال ابن مسعود لا يجعل أحدكم الشيطان للشيطان حظا من شيء من صلاته وقال قائد رأيت رسول الله سينصرف عن يساره فإذا كان ينصرف عن يساره فالانصراف على اليمين كذلك من باب أولى أنه لا بأس به عن يمين ويدل على أن الشيء الذي لا يتوخى فيه اليمين يدل على الأمر فيه واسع من يمين أو من يسار وهذا مما وقع فيه أيضا خلاف هذا في الصحيحين عن مسعود هذا وفي حديث أنس قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ويختار بعضهم يكون انصرافه عن يمينه وقد يؤيد هذا كان يعجبه التيمن في كل شيء يعجبه التيمن في كل شيء وبعضهم قال إنه ينصرف عن يساره عليه الصلاة والسلام لأن الحجرات عن يساره لأن الحجرات عن يساره، كان ينصرف عن يساره. وجاء في رواية عند أحمد بن حبان ورواية محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى انصرف عن يساره إلى الحجرات. هذا قد يفهم منه إذا كان في غير مسجده عليه الصلاة والسلام فإنه ينصرف إلى يمينه. وبالجملة الأمر واسع كما قال ابن مسعود، ومسعود أكبر وأجل من أنس رضي الله عنه كما قال البخاري، وأنه ولهذا وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ثم قال ينصرف عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو يعمد من الفتال عن يمينه، معنى أن يقصد. هذا يبين أن هذا الأمر مما وقع فيه الساعة، وأنه لا يتحرى سواء فتل عن يمينه أو عن يساره، فهو بعد الفراغ من الصلاة من أمور الجبلية، من الأمور الجبلية، ليس مما يتوخى وأنه عبادة يتحرى يمينه أو شماله. أمر في هذا واسع كما بوّل البخاري وذكر أثر أنس، وهذا مما يدل على اختياره ودانة الحديث الذي بعده. وقول أنس وصله مسدد في مسنده الكبير كما قال حافظ عن سعيد عن قتاده عنه، والإسناد تقدم مرارا، عمر بن عمير التيمي والأسود بن يزيد. نعم، صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل، في الثوم النيئ والبصل والكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنا. قلت: ما يعني به؟ قال: إلا نيئة. قال: ما أراه يعني، إيش بعده؟ إيش عندك؟ إلا نيئة. نيئة. نعم. وقال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب: زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أوتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. نعم. باب ما جاء في الثوم والبصل والكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا. وهذا الكلام يقول الحافظ رحمه الله متفق البخاري، وليس لفظ حديث، ليس لفظ حديث، إنما متفق البخاري رحمه الله مما علمه من السنة رضي الله رحمه الله. وفي هذا أنه ذكر شيء من ذلك فليعتزل المصلى، ومطابقة الحديث الترجمة كلها ظاهرة، والإسناد هذا قد تقدم مرارا ورجاله تقدموا، والشاهد قوله: فلا يقربن مسجدنا في حديث ابن عمر. حديث بعد حدثنا عبد الله محمد، هذا هو المسندي، يقال المسندي والمسندي. حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد ابن جريج عبد الملك أخبرنا عطاء بن أبي رباح الحديث، والشاهد منه: فلا يغشانا في مساجدنا، يعني ما يعني إلا نيئة، وهذا واضح يعني إلا نيئة، لأنه هو الذي له رائحة، أما المطبوخ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: أميتوهمها إنكم تأكلون من شجرة من هاتين الشجرتين الخبيثتين. وقد كان رجل يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلهما، ف فمن أكلهم فليميتهما طبخا، يقول رضي الله عنه. وقال مخلد بن يزيد هذا هو الحراني عن ابن جريج إلا نتنة، اللي يعني الريح الذي يكون منه، هو موصول بموصول بالإسناد المذكور عن ابن جريج، يعني قال مخلد عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن ابن جريج، وقال مخلد بن يزيد إلا نتنة. هذا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير حدثنا هو عبد الله عن ابن شهاب زعم عطاء، مثل ما تقدم في زعم محمود بن لبيد وأن يستخدمه ابن شهاب رحمه الله، أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مع الصحابي، هذا يبين أنه القول المحقق وأن يستعمل حتى في الصحابي، مثل ذلك الرجل زعم رسولك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، والشاهد قول فليعتزلنا، وقال فليعتزل مسجدنا وليقعد بيته. هنا أتي بقدر، هنا في رواية جابر هنا أتي بقدر، سيسوق الخلاف في هذه اللفظة. ثم ساقه رحمه الله وقال أحمد بن صالح هذا هو المصري، وقال وساقه في الاعتصام البخاري قال حدثنا أحمد بن صالح عن وهب أتي ببدر، البدر كأنه مثل يعني مثل الصحفة الذي كالبدر يعني دائري، هل هو بدر أو قدر، هل هو ببدر يعني في بقدر أو بصحن يعني كالبدر. قال ابن وهب يعني طبقا يعني كطب فيه خضيرات، يعني قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا، نعم، يعني لأن أحمد بن صالح قال ببدر، وسعيد بن كثير بن عفير قال بقدر. قال البخاري فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث، هو قول الزهري، البخاري يقول هذا قوله فلا أدري، هذا من كلام البخاري، فلا أدري يعني هذا الكلام ببدر أو قدر هل هو مدرج في الحديث أو هل هو قال أو في الحديث، يعني من كلام جابر رضي الله عنه. لكن وش القاعدة عندنا، وش القاعدة في هذا؟ الأصل أن ما جاء متصلا من الحديث فهو حتى يأتينا البيان. البخاري رحمه الله كان توقف لأجل ما وقع فيه من الاختلاف والنقل. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن معمر بن عمرو المقعد، حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز وابن صهيب، من فلا يقربنا أو فلا يقربن ولا يصلين معنا، يقال فلا يقربنا أن يقرب مسجدنا ولا يصلين معنا، وهذا هو الشاهد، وهذا عذر. لكن من اتخذ هذا حيلة على ترك الجماعة فلا، لكن لو أنه عرض أو أكله يكون هذا قصد فلا بأس. نعم، رواية هنا قال ولم يذكر الليث وأبو صفوان، رواية الليث يقول حافظ وصلها الذهلي في الزهريات، وأبو صفوان وصلها المصنف في الأطعمة، وأبو صفوان هو عبد الله بن سعيد، أبو صفوان هو عبد الله بن سعيد. نعم، باب. أحسن الله لي. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأماهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه

وليد الرقام هذا من طبقة الشيوخ البخاري. في آخر يقال له عياش لكن في طبقة أرفع عياش بن عباس القتباني هذا من رجال مسلم. وله ابن اسمه عبد الله بن عياش بن عباس القتباني في بعض اللين. نعم. وفي قالت قد نام النساء والصبيان قد نام النساء وهذا الشاهد قوله والصبيان. وحديث عبد الله بن عباس الذي بعده ولولا مكاني ما شهدته يعني من صغره. والحديث واضحة كما تقدم. والإسناد ابن المثنى هو محمد المثنى غندر محمد بن جعفر سليمان هو بن أبي سليمان الشيباني الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة إسماعيل هذا ابن إسماعيل بن أبي ويس هذا حدثني مالك حدثني مالك. ومعروف تقدم الإشارة إلى رواية إسماعيل وأن البخاري رحمه الله انتقى واعتنى بروايات رحمه الله مما لم يقع له فيه خطأ رحمه الله. والإسناد الذي بعده تقدم مرارا وأبو اليمان كذلك حكم نافع. وقال عياش تقدم أنه ابن عباس حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى الظاهر السامي عبد الأعلى الظاهر بن عبد الأعلى السامي عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي يراجع أنا ما قيدت عندي لكن الظاهر هو بن عبد الأعلى السامي. حدثنا عمرو بن علي هذا هو الفلاس يحيى القطان نعم حدثنا سفيان حدثنا الثوري حدثنا عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي. وضوء أصباب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضن اليوم والعيدين والجنائز وصفوفهم يعني أنهم حكم المكلفين إذا حضروا الجماعة والمعنى يعتنى بهم فحضورهم يكون على الحضور على الوجه المشروع لكن لا يجب عليهم إلا بعد الاحتلام. نعم. وجدت أشار حافظ إلى ما أشار إلى حلقها تهوي بيده إلى نعم بسكون اللام عند من الأصيلي وش بعد وذكر رواية ثانية و في اليونينية لم يضبطه هي محتمل حلقها أو إلى حلقها تأكد يعني. طيب باب نعم أيضا الشيخ نعم إيه هو المعروف والمعروف لبس لكن هذه رواية تكلم على لبثة والمحافظ على في الحديث الثاني الأول الثاني الثالث الرابع من الترجمة حديث إسماعيل بن أبي ويس ما أشار إليه. نعم. قول عبيد بن عمير رؤيا لم يوحي هذا من كلامه ووقع الحافظ رحمه وهم في أول كتاب الصحيح وقع وعزاه إلى مسلم قال إنه رواه مسلم هذا وهم رحمه الله هذا من كلام عبيد بن عمير رحمه الله وهي وحي بلا شك لكنه لم يأتي يعني مرفوع على هذا لكن جاءت أدلة تدل على هذا. نعم باب صلى الله عليكم. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أوى منعن؟ قالت نعم. نعم. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وأنه لا بأس فيه كما دلت على ذلك الأخبار، وكذلك والنهار أيضا من باب أولى كما فيما يظهر ويبدو. حدثنا أبو اليمان ثم ساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه أعتم بالعشاء، وفي ذكر النساء والصبيان، والعشاء مع بعد العتام يكون مع شدة ظلمة في الليل، فدل على أنهن يصلين وأنه يؤذن لهن في ذلك وأن لا يمنعن من ذلك، لكن كل هذا بالشروط الشرعية المستفادة من أخبار الوالدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خروجهن إلى الصلاة. حدثنا عبيد الله موسى عن حنظلة هذا ابن أبي سفيان الجمحي عن سالم عبد الله الحديث إذا استأذنكم نساءكم بالليل المساجد فأذنوا لهن، وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم من جنس ما تقدم من التدرج والاستدلال، فإن حديث عائشة المتقدم من حضورهن وأن النبي أقرهن على ذلك ولم ينكر عليهن، وحديث ابن عمر أمر بالإذن لهن وأن لا يمنعن ونص على الليل، بعضهم قال إن النهار بخلافه، لكن الصواب أنه إذا أنه يمنعن من الليل لأنه ربما يكون المحذور فيه أكثر، المحذور فيه الأكثر من جهة أنه ربما يتخفى أهل السوء مثلا، فيعني من يريد مثلا شرا فلا يرى، فإذا أذن لهن في الليل ففي النهار من باب أولى، وهذا هو الأظهر كما قاله جمع من أهل العلم. ولقال فأذنوا لهن، تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، وهذه المتابعة وصلها الإمام أحمد، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وساقه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إذا استأذنكم نساءكم بالليل المسجد فأذنوا لهن. حدثنا عبد الله محمد هذا هو المسندي، عثمان بن عمر هو بن فارس العبدي وهم رجال الجماعة، أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري، وفيه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من مكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شاهد لأننا كنا يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في المكتوبة عام المكتوبات يشمل مكتوبة الليل ومكتوبة النهار بخلاف حديث العشاء المتقدم فإنه جاء في صلاة العشاء. حدثنا عبد الله مسلمة عن مالك حاوى حدثنا عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي عن أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهذا في صلاة الصبح، هذا في صلاة الصبح يعني في كما تقدم، فإذا ثم على الأصل المتقدم إذا كان في صلاة العشاء لا بأس بذلك، في صلاة الفجر أيضا كذلك أيضا. نعم هدمة الحارث ها بعد ويش قبل حديث مسلمة يعني ايش فيه يمكن موجود بعض النسخ ها ايش يقول عليه متى والله ما ادري لكن ما له وجه الترجمه هذه اقول ما له وجه الترجمه هذه غريبه ما له وجه. حديث عائشه حديث ابي قتاده الذي بعده حدثنا محمد مسكين هذا ابن اميه اليمامي وهو أيضا رواه مسلم. حدثنا بشر، هذا بشر هو بكر بن بكر التنيسي الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي رضي الله عنه الحديث، فأسمع بكاء صبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. هذا هو الشهد، بكاء الصبي أشق على أمه لأنه تتأخر في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة تقدم إسنادها أيضا أو رجاله، قول هذا موقوف على عائشة من كلامه، لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهم كما منعت نساء بني إسرائيل، قلت لعمره أو منعنا؟ قالت نعم. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، يقال لم يدرك ولا يمنع كما قال بعض العلم، لم يمنع ولا يمنع. لكن إن كان المراد المنع ليس المنع التام، المنع لسبب حصل، هذا لا بأس فهي تمنع. وثم المنع لا يكون لجميع النساء، المنع لمن أحدثت منهن، فإن يعني لعلها أرادت لمنع من فعل هذا منهن أو إذا عم. أما من لم تحدث منهن ولم تقع في المحذور والتزمت الشروط الشرعية فإنها لا تمنع لعموم الأخبار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. نعم. باب صلاة، والترجمة التي قبلها خروج النساء إلى المساجد بالليل، هذا واضح في حديث عائشة في صلاة العشاء، والغلس في صلاة الفجر متلفعات، الحديث الثاني متلفعات من يرطهن. نعم. أما صلاة النساء خلف الرجال، والمعنى أن صلاتهن تكون خلف الرجال، وتقدم يا معشر يترفعن رؤوسكن. حدثني يحيى بن قزعة، هذا هو المكي المؤذن في التقريب مقبول، لكن الحديث رواه من غير هذا الطريق، وله طرق أخرى أيضا عن أم سلمة رضي الله عنهن عنها: قام النساء حين يقضي تسليم وامكث هو في مقام يسيرا. وجد دلالة من هذا الحديث، يعني قد يقال لماذا ذكر هذا الحديث على صلاة النساء خلف الرجال؟ وش وجه قوي هذا تعلقه؟ شوف هذا يعني رحمه الله البخاري رحمه الله كيف يستنبط. قام النساء حين، هو صلاة النساء خلف الرجال، والحديث قام النساء حين يقضي تسليمه، يقول رحمه الله كما نبه ذلك الحافظ وغيره، يقول إن النساء كن يقمن ماذا قبل الرجال، ليس كذلك؟ والرجال يثبتون، فلو كان النساء أمام الرجال وش يستلزم عليه؟ يتخطون الرجال، فدل على أنهن خلف الرجال، فساق الدلالة الخفية. ثم ساق بعد ذلك ماذا؟ حديث أنس، حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، هذا أبو نعيم فضلي، لكن عندنا شخص آخر اسمه أبو النعمان، ها؟ أبو نعيم الفضل بن دكين، نعم، وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وهذا أبو نعيم. قال حدثنا عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح عن أنس رضي الله عنه، صلى النبي صلى في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، هذا صريح نص في أن خلفهم، وجعله الحديث الثاني من باب التدرج في الاستدلال وهو أبلغ، هذا واضح، لكن الأول من باب النظر والاستنباط رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. نعم. سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد من الصبح، يعني أنه وإن قال يعني ينبغي سرعة انصراف النساء من الصبح، لأنه لو تأخرنا فإنه يفضي إلى ظهور النور وانكشافهن، فلهذا قيل الترجمة بالصبح، فدل على أن غير الصبح الأمر فيه أيسر، إذا يعني لو أردت تبقى، لكن في الصبح فإنه يبدو النور ويظهر شيئا فشيئا، فلهذا وقلة مقام مقامهن في المسجد مقام في المسجد. حدثنا يحيى موسى هو البلخي حدث سعيد المنصور حدث فليح بن عبد الرحمن فليح عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والشاهن قوله يصلي صف فينصرفنا نساء لا يعرفنا من الغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح فشيئا فشيئا يظهر الصبح حتى يظهر النور. نعم بخلاف العشاء فإن العشاء كلما امتد كلما ازداد الظلمة. نعم باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. نعم باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. الترجمة مقيدة بالخروج إلى المسجد. والحديث إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ما في التقييد المسجد. مع الحديث عن ابن عمر جاء في رواية إلى المسجد محتمل والله أعلم أنها رواية واحدة ويحتمل أنها روايتان وأنه روى هذا وأنها وأن النبي عليه السلام قال إذا استأذنت أحدكم امرأة أحدكم فلا يمنعها للمسجد أو لحاجة من الحاجات. استأذنت أن تصل قرابتها أن تزور يعني من قرابتها أحد مريض لا يمنعها. إذا قلنا هذه الرواية مطلقة على الرواية الأخرى مقيدة المسجد. لكن وجه علاقة الترجمة بالحديث وهي مقيدة المسجد لأنه إذا كان لا يمنعها في الاستئذان لعموم الخروج نعم فالمسجد يكون من باب أولى لأنه جاءت الأحاديث في النهي عن منعهن من الصلاة في المسجد. والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد. كن بعد الصلاة إن شاء الله.